لم تستحب لمدة شهرين أو أكثر، فنقول إن 17 يوم استقرار الدم في الرحم لمدة التي لم تستحب فيها تحض. إذن 17 يوما كلها حيض؟ لا، نقول 15 يوما. 17 يوم كلها حيض. كلها حيض. هي. لمدة التي لم تستحب فيها. هل يكون الحيض أكثر من 15 يوما؟ يمكن؟ صح؟ متى؟ إذا لم تحض. وخلاف الأصل هو. لكن يمكن أم لا؟ متى هذا؟ ما تقول تستحض. ليست مستحاضة، هذه حائض. الحائض والمستحاضة ليس نفس الشيء. إذا لم تحض شهرين وأكثر، لا نقول ثلاث أشهر الحقيقة، لكن هكذا. وبعد هذه المدة يعني يكون مدة الحيض لمدة 15 يوما. طيب، هذه امرأة أول مرة رأت الدم 18 يوما. أفتي هذه. إذا رأت الدم لأول مرة فنقول أن تعود تعمل بالتمييز هنا، لأن ليس لها عادة وتعمل بالتمييز. فإذا استقر التمييز على إذا ما عندها تمييز تعمل عادة أغلب النساء وستة أو سبعة أيام، والباقي باقي استحارة. هذا يرد جيد. ألا يمكن أن نقول إنه حيض لأن هذه المرأة ليست لها عادة وهي أول مرة ترى الدم، فقد تكون ممن تحيض قبل 4 أشهر؟ ما الجواب عبد الحكيم؟ ها؟ أي إذا كان ليس لها تمييز. العلم يقولون أنها تنتظر 3 حيضات، ثم يعني إذا حاضت 3 مرات على هذا النحو استقرت. إذن على رأيهم ماذا تصنع؟ لا أحد. لا، إذا قلت أنها لابد أن يعني تكرر هذا الشيء 3 مرات، ماذا قالوا؟ بعد 6 و7 تغتسل وتصلي. هذا المشهور من مذهب الحنابل، أن الشيء لا يستقر عادة إلا إذا تكرر 3. هم ذكروا حتى ذكروا هذا القاعدة، هذه جعلوها عندهم حتى فيما لو زاد الحيض. يعني مثلا المرأة قد تهيت 6 أو 7 أيام لمدة سنوات، ثم يطرأ لها شيء أو حتى لا ندري السبب يزيد حيضها، يصير 8 أيام هذا الشهر، ثم 8 أيام الشهر المقبل، ثم 8 أيام الشهر اللي بعده، ثم 8، وهكذا. يقولون هذه الزيادة، مثلا إذا كانت تحيض 6 أيام في الأصل وزاد حيضها فصار 8، يقولون لا نحكم عليهم، لا نحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة حتى تتكرر 3. فهذه جعلوها في المبتدأ وجعلوها أيضا في المعتدأ إذا زاد، هذه قاعدة سحبوها في كل الحالين. والصحيح ما هو؟ لا، الأول خلينا في الحالة الأولى الآن. إيش قلنا الحالة الأولى؟ ها؟ هذا الإيراد. يعني لا يقول قائل لهذه التي رأت الدم 18 يوما إنه كله حيض لأنها مبتدأة. نعم، فهي مبتدأة وقد تكون ممن تحيض كل 4 أشهر، يعني بعد كل 4 أشهر. نقول أولا تعمل بعادة أغلب النساء ثم ترى. احنا أورد عليك هذا الإيراد بعد 6 أيام. لا، الآن هي رأت أول مرة رأت الدم 18 يوم، ألا يقول قائل إنه حيض لأنها ربما ستكون ممن تحيض كل 4 أشهر؟ لا، ما لابد أن نفتيها ونقول أنت أعلم منا، كما كان يقول بعض العلماء إذا جاءته امرأة تستفتي في الحيض قال لا أدري، أنت أعلم مني. هو صحيح من وجهه، يعني النساء أعلم من الرجال بهذا، بل حتى أعلم من العلماء بهذا. نعم. جاء الحيض 17 يوما، نقول حالها كحال حمله بنت جحش، كحال ونقول ونفتيها كما افتاها النبي صلى الله عليه وسلم، انها تجلس 6 أو 7، لا من باب يعني التخير، ولكن من باب انها تجلس كما الايام التي فيها عاده نسائها، يعني 6 أو 7 ايام، ثم بعد ذلك تغتسل